الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. دفع البلاء هو التوقي منه قبل حدوثه، الوقاية منه قبل حدوثه، ورفعه هو التوقي منه بعد حدوثه. والشيخ رحمه الله قرر أن لبس الخيط والحلقة لهذين الأمرين هو من الشرك، هذا يقال هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ فإن كان لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، إن كان فاعل ذلك يعتقد أن لبس الخيط والحلقة يدفعان البلاء أو يرفعانه، فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية وشرك في العبادة، مخرج من الملة. وإن كان فاعل ذلك يعتقد أن دفع البلاء ورفعه من الله، وإنما يفعل ذلك سببا، فهذا شرك أصغر. ولا بد من قاعدة هامة ينبغي معرفتها، ولا بد من قاعدة هامة عامة للأسباب ينبغي معرفتها، وهذه القاعدة يجب على المكلف حيال استعماله الأسباب ثلاثة أمور. الأول ألا يستعمل سببا إلا ما ثبتت سببيته شرعا أو قدرا. الأمر الثاني أن يحرص على استعمال المباح النافع منها. الثالث أن يعتمد على الله وحده، أن يعتمد على الله وحده لا على الأسباب، وأن يعتقد أنها مهما بلغت فهي أسباب، إن شاء الله أبقى سببيتها وإن شاء سلبها سببيتها. وبعد هذا التقرير ننتقل إلى نصوص الباب. فأعد الآية. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه الآية تتضمن ثلاثة أمور، بفهمها يستبين للعاقل أنه لا يملك دفع البلاء ورفعه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يجب عليه أن يعتمد على الله وحده لأنه هو المالك لهذا. الأمر الأول أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع في المشركين، أن يسأل المشركين سؤال استنكار وتوبيخ عن آلهتهم التي عبدوها من دون الله وأنزلوا بها حوائجهم وتوكلوا عليها وتعلقوا بها. هل هذه الآية إن أراد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بضر قادرة على كشفه، أو أراده برحمة، هل هي ممسكات هذه الرحمة؟ وهذا دليل العجز، هذا دليل الضعف والعجز والنقص. ما دامت لا تستطيع أن تمسك رحمة ولا تكشف ضرا فهي إذن عاجزة، والعاجز لا يصلح أن يتعلق به ولا يعتمد عليه. فوجب إذن تعليق الحوائج بالله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فهو المالك للنفع والضر، هو المالك للنفع الجالب له والكاشف للضر. الأمر الثاني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن كفايته بالله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، أي الله هو كفيني وحده. قل حسبي الله. الأمر الثالث عليه يتوكل المتوكلون، الإعلان والصدع بأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى من يقدر قدره من عباده ويدرك عظمته ويعرف لله حقه وهم المتوكلون عليه المعتمدون عليه في جميع أمورهم، ومنها جلب النفع وكشف الضر. نعم. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم: حسبك إلى هنا. الواهنة عرق يصيب في اليد ويأخذ في العضد إلى المنكب، يكسر اليد ويصيبها بالخمول فتصبح ضعيفة الحركة والعامة عندنا أو من العوام عندنا من يعرف كيف يعالجه عن طريق إبر معروفة عندهم يستلون بها هذا المرض من الجسم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الصحابي أنكر عليه وجود الحلقة من الصفر، وتلكم الحلقة أراد بها علاج الواهنة أو الوهن، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست علاج بل هي مرض، وذلك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. ولهذا قال له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي تضعف توكلك على الله عز وجل وتعلقك به. ولو مت وهي عليك أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنك وقعت في شرك، أشركت مع الله غيره فتعلقت بغيره. وها هنا التنبيه إلى أمر، وهو أن من عالج جرحا أو فكا أو كسرا بما هو معروف وثابت بالتجربة وثابت بالتجربة أنه علاج، فهذا لا مانع منه، جائز عقلا وشرعا، جائز عقلا وشرعا. وإنما اللوم على من استعمل خيطا أو حلقة ليس مما يعالج به عادة. فمثلا لو كان الفك في الأصبع وهو علق الحلقة على المنكب فهذا خطأ. الفك في القدم وهو يعلق الخيط أو يربط الفخذ، هذا خطأ. فالناس عامة والأطباء خاصة يعالجون محل الجرح أو الكسر أو الفك أو أي ألم من الآلام في محله، علاجهم لذلك بما هو متقرر عندهم تجربة في محل الألم أو الفك أو الكسر أو الجرح. الحديث الآخر حديث عقبة فيه التحذير من تعليق التمائم، والشاهد عندنا هنا قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، بيان أن تعليق التميمة شرك، وستأتي التمائم بعد قليل والتفصيل فيها هناك إن شاء الله تعالى. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الخبر الذي رواه ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه يدل على أن من قدر على إزالة المنكر بيده لمكانته من الناس وأمن مفسدة أكبر ففرضه تغيير المنكر بيده. فحذيفة رضي الله عنه صحابي، ومكانة الصحابة رضي الله عنهم لها قدرها عند الناس، ولهم رضي الله عنهم مكانتهم، ولهم مهابتهم، ولهم توقيرهم. أما من خشي الفتنة والمفسدة الأكبر حال تغييره المنكر بيده فيجب عليه أن يكف عن ذلك ويقتصر على البيان باللسان، ومن عجز عن هذه وتلك أنكر بالقلب. والحجة في ذلك الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فحذيفة رضي الله عنه قادر واثق آمن من المفسدة والفتنة، ولهذا قطع الخيط الذي استعمله صاحبه علاجا من الحمى. وليس معروفا عند الأطباء ولا غيرهم أن الحمى تعالج بربط الخيط. ثانيا في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي هي في الشرك الأكبر على عمومها لتشمل الشرك الأكبر والأصغر، وقد تقدم تفصيل القول في لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الباب من أعظم الأبواب نفعا، من أعظم أبواب التوحيد نفعا، وكل أبواب التوحيد نافعة. هذا الباب خاصة أفرد به المؤلف رحمه الله الرقى والتمائم لبيان ما هو جائز وما هو محرم. والرقى جمع رقية، وهي العزائم والتعويذات، والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق من عود أو خيط أو خرزة على رقبة الإنسان أو الحيوان لدفع العين أو الجن أو الجن. فإن كان يعتقد أن التمائم تقي العين وتدفع الجن بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقدها أسبابا فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر مع الاستمرار عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، لحظة، الحديث حديث أبي بشير، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه فيه التنبيه إلى استعمال القلائد، فإن استعمال القلائد على الدواب من إبل أو بغال أو خيول أو حمير له حالتان. الحال الأولى أن يستعمل لدفع العين، يستعمل تميمة، أن يستعمل تميمة لدفع العين أو اتقاء الجن، وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. وهذه القلائد قد تكون من خرز أو من أوتار أو من غير ذلك، والوتر هو القوس القديم المخلولق، وكانوا في الجاهلية يقلدونه إبلهم وخيولهم ودوابهم لدفع العين أو طلب البركة. الحالة الثانية أن تكون علامة أو للزينة فقط، علامة أو للزينة، وليس عند الفاعل أو ليس لدى الفاعل أي اعتقاد، وإنما أراد أن يزين حصانه أو بغلته أو بعيره الذي يتخذه مطية الذلول بهذه الزينة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. كما تقدم الرقى جمع رقية، وهي العزائم والتعويذات، وهذه والتمائم جمع تميمة، وهي المعلقات على الصدور الرقاب، وقد تربط في اليد، والرقى لها حالتان، إحداهما أن تكون مما أن تكون من القرآن الكريم أو مما جاءت به السنة من الأدعية، فهذه الرقى الشرعية التي يجوز استعمالها. ومن رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اشتكى أحد شيئا وضع يده اليمنى على مكان الألم ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلكم أيضا أنه أمر من به ألم أن يضع يده على المكان، يده اليمنى على المكان، فيقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يمسح 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. ومن رقاه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، وكذلك مما أقره رقية أن بعض أصحابه أتوا حيا من أحياء البوادي فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيدهم، فجاء الحي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راقي؟ قالوا: حتى تعطونا كذا من الغنم. فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة فنشط، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، قال: وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم بسهم. والكتب التي تعنى بهذا مثل كتاب الطب من زاد المعاد، ومثل رياض الصالحين للنووي، في تشتمل على الكثير من رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استعملها أو أقرها. ويجب. وأما ما كان من الطلاسم أو من العبارات الشركية مثل ما يقول البوادي عندنا، كانوا يقولون بسم الله وباسم رسول الله وباسم سليمان الرفاعي وباسم مدري من ومدري من ومدري من، فهذه شركيات، هذه شركيات. وعليه فإنه لا تستعمل الرقية، لا تستعمل الرقية إلا بشروط، وهي: أولا أن تكون من القرآن أو مما هو مأثور في صحيح السنة من الأدعية. ثانيا أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة العربية، هذه شروط الرقية الشرعية. نعم. والتمائم تقدم تعريف، والتولة ضرب من السحر يصنعه بعض الناس يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل إلى امرأته، فهو نوع من العطف، نوع من العطف، ولهذا كان شركا. والخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الرقى والمراد غير الشرعية والتمائم والتولة لأنها شرك بالله سبحانه وتعالى، وذلكم لتعلق القلوب بها دون الله عز وجل. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا الشرك من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن حخيم مرفوعا والمقصود أن السلف رحمهم الله لهم في استعمال التمائم إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة قولان، وإن شئت فقل إن التمائم قسم هو من الخرز أو الودع أو الصدف أو الأعواد، أو مكتوب غير القرآن يعلق دفعا للعين أو استشفاء من الأمراض، ويسمى الحجب. فهذه لم يختلف السلف في تحريمها لما فيها من تعلق القلب على غير الله عز وجل، فهي شركية. الصنف الثاني من التمائم ما كان من القرآن أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الضرب من التمائم للسلف فيه قولا، أحدهما الترخيص فيه، والآخر المنع منه، والثاني القول الثاني هو الصواب لثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم أحاديث النهي ولا مخصص، والأصل أن العام على عمومه حتى يخصصه الدليل، أن العام على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل. ثانيا أن تعليق القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذها تمائم امتهان لها، تعريض لها للإهانة، لأنه يدخل بها الأماكن القذرة وقد ينام الإنسان عليها إلى غير ذلك من صنوف الإهانة. ثالثا سد الذريعة، وذلك أن من استعمل أو علق شيئا من القرآن تميمة أو شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عليه فيما بعد أن يستعمل غيرها، إما هو نفسه أو شخص آخر يرى أن فلانا من الناس علق شيئا فعلقه. نعم. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عبد الله بن عقيم الجهني، هل هو صحابي أو من المخضرمين؟ فعلى القول بأنه صحابي فالحديث إما متصل وإما مرسل صحابي وهو محتج به، وإن كان تابعي من المخضرمين فهذا من مقطوعات التابعين التي لها حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. وسواء هذا أو ذاك فالخبر يتضمن الوعيد على اتخاذ التمائم، والوعيد صيغة نهي فرعية كما قرره علماء الأصول، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بالله عز وجل واعتمد عليه كفاه الله سبحانه وتعالى، ومن تعلق على مخلوق دون الله عز وجل وكله الله إلى ذلك المخلوق. نعم. روى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح، وهو نص على تحريم المذكورات فيه، نص على تحريم المذكورات فيه، وهي تقلد الوتر، والوتر هو القوس القديم المخلولق، يتقلدونه لطلب البركة أو دفع المكروه، ورجيع الدابة هو الروث، والروث هذا والروث الحكمة في النهي عنه أنه طعام لدواب الجن، كما أن العظام نهي للجن أنفسهم، كما أن العظام طعام للجن أنفسهم، فالروث طعام لدوابهم، ولهذا نهي عن الاستنجاء بهما. هذا أمر. وثمة أمر آخر، وهو جواز التبرؤ من أهل المعاصي، جواز التبرؤ من أهل المعاصي، فتقول: نحن نبرأ إلى الله من كل سارق. بل بعينه أن عثمان قال: أخبر الناس أن من فعل كذا فعل كذا فعل كذا فإن محمدا بريء منه. هذا على يسوق على سبيل العموم وعلى سبيل التعيين، وعلى سبيل التعيين، والشواهد على البراءة من أهل المعاصي بأعيانهم شواهد كثيرة. نعم. وعن سعيد بن جبير نعم، عقد اللحية معروف، هو ربطها، ربط شعرها، والسر في النهي عن ذلك لأنه من التشبه بالكفار أو الأعاجم، وهو نوع من البطر والفخر والخيلاء. المقصود أن هذه الأربع الأشياء محرمة. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أثر سعيد بن جبير هذا من المقطوع، ولا ندري أهو متصل أو لا. وأما أثر إبراهيم النخعي فالظاهر أنه يعني أصحاب ابن مسعود مثل علقمة. نعم. فإنهم أخذوا هذا عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. رب من تبرك. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوه. البركة، البركة هي النماء والزيادة، والتبرك طلب البركة، والتبرك بما لم يدل الدليل على استعماله أو ما لم يدل والتبرك بما لم يدل الدليل على جواز استعماله محرم، والدليل دل على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن أصحابه رضي الله عنهم يأخذون من شعره ويأخذون من وضوئه. نعم. أما بعد مماته فلم يتبرك به صلى الله عليه وسلم. وطلب البركة من المخلوق كالأحجار والأشجار قد جرت به عادة المشركين، فمن ذلك أنهم عكفوا على قبر اللات، أو الصخرة اللات، لأن هي قراءة اللات يعني الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، واللات الصخرة التي كان يعجل السويق عليها للحجاج. فهم عكفوا على قبر الرجل وعلى الصخرة تقديرا لذلك الإنسان، ثم حملهم ذلك على عبادته من دون الله. والمقصود أن طلب البركة من الأحجار والأشجار هو في حد ذاته محرم، ثم تحريمه يختلف. فإن كان المتبرك طالب البركة يعتقد أن هذه تجلب البركة بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب وأن البركة من الله وإنما هذه أسباب فهو شرك أصغر، كما تقدم القول في الحلقة والتمائم. وفي هذه الآيات التي ضمنها المصنف رحمه الله الباب أمر، الأمر الأول توبيخ المشركين على صنيعهم مع هذه الأصنام وهي اللات والعزى ومناة. إذ عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، والمصنف يشير بذلك يعني بهذه الآيات إلى أن طلب البركة من هذه وأمثالها وسائر الأحجار والأشجار عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالذي يطلب البركة من الأحجار والأشجار هو شبيه بالمشركين الذين عبدوا اللات والعزى ومنات. هذه أن اتخاذهم هذه الأصنام التي هي منات ويزعمونها أن مشتق أنها مؤنث الإله، ومنات مؤنث المنان، والعزى مؤنث العزيز، مبني على الظن فقط، مبني على الظن والهوى، وليس عندهم في ذلك من الله برهان على اتخاذها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث يتضمن أمورا عدة، ينبغي للمسلم أن يعيها، لا سيما الدعاة إلى الله الذين لهم عناية بالتوحيد وتقريره والتحذير من الشرك. الأمر الأول أن من انتقل من باطل تبقى فيه منه رواسب، تبقى في قلبه منه رواسب إذا كان حديث الانتقال، فتحتاج هذه الرواسب إلى اجتثاث واقتلاع حتى يصفو قلبه للحق ويتطهر من الباطل. وهذا يدرك من قول أبي واقد رحمه الله: ونحن حدثاء عهد، يعني بكفر. فإن طلب أو أن هذا الطلب وهو أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أنواط، هذا قاله مسلمة الفتح حال خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لحرب ثقيف وهواشم حين كانوا مشركين. الأمر الثاني تحريم التبرك بالأحجار والأشجار، فهو من عادة الجاهلية، ولهذا قال: وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم للتبرك طلبا للبركة. فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، يريدون أن يعلقوا بها أسلحتهم. الأمر الثالث الأمر الثالث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب على القوم، وأن طلبهم هذا شبيه بطلب قوم موسى. وإذا نظرنا إلى العبارتين وقارنا بينهما يظهر الاختلاف لفظا والاتفاق معنى. وأنا مقارن بينهما وأنتم سامعون، انظروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قالوا؟ يا رسول الله، تركتم هذا؟ نادوه باسم ماذا؟ الرسالة. أصحاب موسى ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا يا موسى، يعني في غاية الوقاحة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استعملوا معه الأدب، يا رسول الله، هذا غاية التوقير والأدب. وأصحاب موسى استعملوا معه، لم يتأدبوا معه، قالوا يا موسى، كأنهم ينادون راعيا من الرعاة، يا موسى. هذه غاية الجلافة وغاية الوقاحة. ثانيا، طلبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اجعل لنا ذات أنواع. أما طلبة قوم موسى فهي اجعل لنا إلها. يعني أصحاب موسى صرحوا بالشرك أم لا؟ صرحوا. اجعل لنا إلها كما صرحوا بالشرك. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يصرحوا بالشرك. إذن هل العبارتان متفقتان لفظا أو مختلفتان؟ مختلفتان، لكن من ناحية المعنى واحد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له. إذن وإن كانت العبارتان مختلفتين من حيث اللفظ، لا، إلا أنهما متفقتان من حيث ماذا؟ المعنى، من حيث المعنى. وهذا دليل على أن مجرد التسمية لا يغير الحقيقة. فمن شرب الخمر مثلا وقال هذه مشروبات روحية، هذه منشطات ومنبهات، نقول اسمها خمر لأنها تخامر العقل، وتغييرك لاسمها لا يجدي شيئا. تغييرك اسمها لا يجدي شيئا، لا يغير الحقيقة. كذلك من تمسح بتراب القبر قبر الولي والرجل الصالح وقال إنما هذا لإزالة العرق، نقول لا يغير، هذا شرك بالله عز وجل. أنت تستشفي بهذا أو تتبرك به. ومن حلف بغير الله فقال والنبي والكعبة ورأس أبي ولبن أمي، نقول أنت حلفت بغير الله، أقسمت بغير الله، وهذا شرك. قال لا، أنا لا أقصد هذا، وإنما أقصد توقير أمي وأبي، يعني استعمل هذا توقيرا لأمي وأبي وتوقيرا لهؤلاء. فيقول هذا لا يغير الحقيقة. نعم، الأمر لعله الثالث الرابع شدة النكير والإغلاظ على من أظهر خلاف السنة وخلاف التوحيد. وأنتم تدركون من قراءة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ثلاث جمل استنكارا وإغلاظا: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون. ثم قال، ختم برابعة فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم. وهؤلاء القوم مسلمة الفتح، الحدثاء، حدثاء العهد بالكفر، يشكلون سدس المعسكر، يشكلون سدس المعسكر، فلم يراع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. القوم في حال حرب، متجهون إلى حرب العدو من المشركين، وأصحاب الطلبة يشكلون سدس المعسكر. وهذه مصالح ولا غير مصالح؟ مصالح. تأمل، سدس المعسكر يطلبون هذه الطلبة، ثم المسلمون ورسول معه ورسول صلى الله عليه وسلم قائدهم متجهون إلى حرب العدو، ومع هذا لم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة. وفي هذا دليل أو في هذا رد على من يتركون الواجبات، وقد تكون أوجب الواجبات لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. لا، مصلحة الدعوة أن تعلم الناس التوحيد وتحذرهم من الشرك، هذه مصلحة الدعوة. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. طيب، قف، قف حضرتك. باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذه العبارة وهذا التعبير من دقة المصنف رحمه الله، فإن الذبح أنواع، فنبه بهذه العبارة إلى ما تدل عليه النصوص من حكم الذبح لغير الله، وأنه شرك. وها هنا نقول: اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الذبح من حيث هو قسمان: ذبح عادة وذبح عبادة. فذبح العادة كالذبيحة التي يجلبها الرجل لأهل بيته، أو ما يستعمله الناس من الذبائح في المتنزهات والبرية أيام الربيع والخيرات، هذا ذبح عادة، ليس فيه وزر ولا أجر، لأنه من المباحات. والمباح لا يترتب على فعله أجر لذاته. الثاني قلنا ما هو؟ ذبح العبادة. وذبح العبادة هذا ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. ما هي؟ ماذا؟ شرعي، والثاني والثالث شركي. هذه أقسام ماذا؟ ذبح العبادة. لا تقول الذبح لغير الله، ذبح العبادة. فالشرع ما شرعه الله عز وجل كالهدي والأضحية، كالهدي والأضحية والعقيقة، هذا ذبح شرعي. والثاني ما هو من أصناف ذبح العبادة؟ البدعي. البدعي، والبدعي ما هو؟ هو ذبح القربة في مكان كالقبر زعما أن لذلك فضيلة. تنبهوا، يعمد إلى قبر أو مكان معين يذبح فيه أضحيته أو عقيقة ولده زاعما أن ذلك، أن ذبح هذه القربة عند ذلك المكان له زيادة فضيلة. هل هو عبد الله أو عبد غير الله؟ هل هو تقرب إلى الله أو تقرب إلى غير الله؟ ها؟ تقرب إلى الله، لكن على وجه مشروع أو على وجه مبتدع؟ على وجه مبتدع، على وجه مبتدع، ولهذا يسمى بدعي. وهذا من وسائل الشرك الأكبر من الغلو، والغلو في الصالحين والأمكنة التي لم ينص الشارع على فضلها وادعاء الفضائل بغير نص الشارع، هذا من الغلو وهو يؤدي إلى عبادتها فيما بعد. الثالث من أصناف ذبح العبادة ما هو؟ الشركي، وهو التقرب، التقرب إلى القبور، إلى قبور الصالحين والأولياء، والتقرب إلى أو التقرب إلى الجن بالذبائح. هذا هو الشركي المخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. نعم، هذه النصوص. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل، المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، منزل بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. قل، إذ لو كان كلام غيره لم يقل قل. والله سبحانه وأمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تبع له فيما يخاطب به. هذه قاعدة أصولية، افهموها يا طلاب العلم من الحاضرين والمستمعين والمستمعات، من الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، هذه قاعدة أصولية هامة. الأصل فيما يخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمة تبع له في ذلك، إلا ما خصه الدليل. فهذه الآية متضمنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إعلان الإخلاص لله في هذه الأشياء الأربعة. وأول تلكم الأشياء ما هو؟ النسك، والمراد به هنا الذبائح. أو الأمر الأول الصلاة، الأمر الأول الصلاة، وهذا شامل لما كان مفروضا من الصلاة وما كان نافلة، قل إن صلاتي. الثاني النسك، والمراد به هنا الذبائح. الأمر الثالث في قوله ومحياي، أي ما آتيه في حياتي، أي ما آتيه في حياتي من الأمور هو لله سبحانه وتعالى. وهذا تنبيه إلى أن المسلم لا يسوغ له أن يعمل حال حياته إلا ما كان سائغا له بأمر الله عز وجل، وأن يترك ما نهاه الله عنه. ومماتي أي ما يأتي علي بعد مماتي هو من تدبير الله سبحانه وتعالى، وأكد ذلك بقوله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. طيب تؤذن. تابع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا قفزت يا شيخ، في قفز عندك في آية قوله فصل لربك وانحر. قف. هذه الآية داخلة فيما قبلها، يعني من حيث المعنى ضمنا معناها داخل فيما قبلها ضمنا. والسؤال هنا ما السر في الأمر بإخلاص هاتين العبادتين خاصة، أعني الصلاة والنحر، الصلاة والنحر الذي هو نحر الهدي أو الأضحية. والجواب أن الصلاة والنحر أعظم أو أظهر الشعائر العملية، أظهر الشعائر العملية. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي حق الله على المرء في أقواله وأفعاله. والذبائح من الشعائر المالية الظاهرة، فمن أخلص الصلاة وحافظ عليها هان عليه بقية العبادات البدنية، ومن أخلص الذبيحة لله عز وجل وأنفق فيها المال لله سبحانه وتعالى هانت عليه سائر الحقوق المالية. والله أعلم. تابع. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. في عندك واو؟ من غير منار الأرض. لا في واو ولعن ولعن. نعم يا شيخ النسخة هذه عندي. جامعة الإمام طبعا. النسخة عندي ما فيها. لكن الخط يسير يعني. أقول في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تسمية هذه الجمل كلمات، وهذا أمر سائغ في العربية، أمر سائغ في العربية. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أي أن الكلمة تطلق على كلام ويقصد بها كلام. فقوله رضي الله عنه: حدثني رسول الله بأربع كلمات، يعني أربع جمل، ثم بينها بعد. الفائدة الثانية: لعن هؤلاء الأصناف، لعن هؤلاء الأصناف على سبيل العموم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لعن السارق ولعن شارب الخمر على سبيل العموم، وهذا جائز باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف في لعن المعين، في لعن المعين. والظاهر والله أعلم جوازه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. الفائدة الثالثة: بدأ صلى الله عليه وسلم بلعن من ذبح لغير الله، لأنه شرك، والشرك أعظم ما عصي الله به، وعليه فإن الذبح لغير الله هو أعظم ما ذكر في الحديث وأكبر المذكورات في هذا الحديث جرما. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، واللعن من المخلوق هو طلب الطرد، فإذا لعن مخلوق آخر دعا عليه بهذا وطلب من الله أن يطرده ويبعده عن رحمته. الأمر الرابع أن هذه الأشياء كبائر، أنها كبائر من كبائر الذنوب، فالكبيرة حدها كل لعن توعد عليه، كل ذنب، تحديد الكبيرة كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو ترتب عليه حد في الدنيا، هذا هو ضابط الكبيرة. والكبائر تتفاوت، وأكبرها الشرك بالله عز وجل، بل هو أعظم ما عصي الله به. هنا تفصيل القول في هذه التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله لعن الله من ذبح لغير الله الأمر فيه تقدم. قوله من لعن والديه معناه أنه يتسبب في لعن والديه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. وهذا لا ينافي وقوع لعن الوالدين وسبهما مباشرة من بعض العاقين، فإن بعض العاقين المفرطين في العقوق المتهورين المتنصلين من كل مروءة قد يلعن والده ويسبه مباشرة، هذا أشد وأنكر، هذا أشد وأنكر. قوله لعن الله من آوى محدثا، آواه أي ضمه إليه، والمحدث هو من يحدث في الدين ما ليس منه أو يحدث جرما تجب فيه العقوبة ويؤويه معناه يتستر عليه ويدفع عنه العقوبة بكل ما أوتي مع تحققها في حقه. ومن ذلك الشفاعة في الحدود أو التوسط فيها مع ثبوتها حتى لا تقام. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المخزومية التي كانت تسرق قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا حبه وابن حبه أسامة ابن زيد، فكلمه فيها فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقوله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. منارة الأرض هي العلامات والحدود التي تميز الأملاك عن بعضها، وتغييرها بتقديم أو تأخير حتى يحصل تداخل، يحصل تداخل. والخلاصة أن هؤلاء الأربعة ملعونون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن رسول الله هو لعن من الله، لعن رسول الله هو لعن من الله، بل أن رسول الله هنا أخبر أن الله لعنهم فقال لا، لعن الله. فإذا هم ملعونون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث فيه فقه عقدي عظيم، وإن شئت فقل أبوابا، وإن شئت فقل فيه أبواب من فقه الاعتقاد عظيمة. الباب الأول أن من خالط الإيمان بشاشة قلبه يؤتيه الله عز وجل من العزيمة وقوة الإرادة ما يهون عليه أعظم المصائب، حتى أنه لتهون عليه نفسه في سبيل التوحيد والبعد عن الشرك. ألا ترون هذا الرجل رضي أن يقتل في سبيل الثبات على عقيدته، هانت عليه نفسه وأبى أن يقرب ذبابة، فإنه لو قربها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره شيء لأنه مكره. والقاعدة الشرعية بنص القرآن الكريم أنه لا شيء على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من يذكر الآية؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الباب الثاني خطورة الشرك بالله، وأن القربان الشركي وإن كان تافها محبط للعمل. هل أتفه من الذبابة؟ أيهما أتفه؟ هل هناك أتفه من الذبابة؟ ليس هناك أتفه من الذبابة، ما تساوي هللة أبدا، قذرة من أقذر الحشرات وأهونها على الناس، ومع هذا أحبطت أعمال ذلك الرجل. وفي هذا رد على من يقسمون الشرك إلى ساذج بدائي وغير ساذج. الشرك شرك، سواء كان المشرك به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا لله صالحا أو حتى حمارا، هو شرك. لا فرق بين من عبد من دون الله حمارا أو عبد ملكا مقربا، لا، كلاهما مشرك. النار مأواهم خالدون فيها أبدا. والقربان سواء كان بعيرا أو ذبابة أكرمك الله حتى لو تفلة، إذا قرب لغير الله أشرك بالله. الأمر الثالث أن الأعمال بالخواتيم، فمن كانت خاتمته سيئة يخشى عليه من العقاب، ومن كانت خاتمته حسنة رجي له الثواب. هذا في شأن أهل القبلة، في شأن أهل القبلة، فإن أهل السنة مجمعون على عدم القطع لأحد من أهل القبلة، يعني مصلين إلى القبلة، بجنة أو نار، لكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب، إلا من ختم له بخاتمة كفرية مثل هذا، بخاتمة كفرية من فهذا مات على الكفر. لكن المعاصي، مات على سرقة، مات على شرب مسكر، مات على زنا، مات قاذفا، مات عاقا لوالديه، فهذا يخشى عليه من العقاب. الأمر الرابع أن الذي خلوا سبيله فمات فدخل النار من المسلمين، فلو كان كافرا لم يقل مات فدخل النار، لأن الكافر محكوم له بماذا؟ بالنار. يعني لو كان ذلكم الرجل من المسلمين، صاحب الذبابة الذي قرب الذبابة، لو كان من المسلمين لم يقل، لو كان من الكفار، أقول لو كان من الكفار لا كان داخلا للنار، سواء قرب الذبابة أو لم يقربها، فهمتم هذا؟ لكنه كان من المسلمين فارتد بذبح هذه الذبابة ومات على الشرك بالله عز وجل. والظاهر بل المقطوع به عندي أنه لم يكن أنه ذبح الذبابة وقلبه منشرح. وقلبه منشرح، هو منشرح بالكفر صدرا، فلو كان قربها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يدخل النار. نعم. نعم. الأسئلة أربع أبواب شدينا عليك بشوية. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، إذا سجد رجل لصنم أو طاف حول القبر هل يكفر بمجرد رؤيته أم لا بد من قيام الحجة؟ ينصح ويبين له أن هذا شرك، لأن هذا الفاعل لا يخلو من حالين: إما أن يكون من أهل الإسلام العالمين بأن هذا العمل شرك فهو كافر بالله عز وجل، لو مات يموت كافرا، وإما أن يكون جاهلا. فإن كثيرا من الناس يسلم على أيدي متصوفة وينشأ في تصوف يظن أن من دين الإسلام هذا الصنيع، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولا وسواء كان عالما أو جاهلا النصيحة لا بد منها. قل نصيحة لا بد منها، لعل الله يهدي حتى ذلك الذي فعل الأمر هذا الأمر عن عمد وعلم. أحسن الله إليك. هذا سؤال من السويد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توجد امرأة أسلمت منذ فترة تريد أن تتزوج، المشكلة تكمن في أنه لا مسلمين في عائلتها سوى بنتها وزوج بنتها، فهل يكون زوج بنتها ولي أم ماذا؟ وهل يمكن أن يكون إمام المسجد وليها، علما بأنه لا يوجد إمام مسجد سلفي إلا في منطقتنا ولا في مدينتنا؟ لا مانع أن يكون زوج ابنتها ما دام مسلما وليا لها، لا مانع أن يكون وليا لها، بل لعل ذلك أفضل لأنه منها بمكان. نعم. هذا سؤال من الإمارات: هل يجوز أن يضحي المسلم، هنا ليش لم يوضح، عن من مات من أهله من دون وصية منه، أي من الميت؟ الأضحية حكم تكليفي، والميت لا تكليف عليه، فالصواب عندنا أنه لا يضحى عن الميت، لا يضحى عن الميت. نعم، إن كان له ثلث مال فأوصى أن يضحى عنه من هذا الثلث فتنفذ وصيته. نعم. وهذا السؤال من الإمارات: ما المقصود بلفظة محدثة في الحديث، وكيف يكون الإحداث وجزاك الله خيرا؟ أنا بينت هذا أثناء الدرس، قلت المحدث هو الذي يحدث في الدين ما ليس منه، أو يأتي جرما، نعم، أو يأتي جرما، وإيواؤه أنه يتستر عليه ويدافع عنه مع تحقق العقوبة في حقه. وهذا سؤال من قطر، يقول: المبتدعة يفسرون علو الله بالعلو المعنوي أو علو المكانة، وعلى هذا يجرون جميع الآيات والأحاديث التي تثبت علو الله الذاتي بذلك التفسير، كيف نرد عليهم؟ مع ذلك إيش؟ مع ذلك يقول: المبتدعة يفسرون علو الله بالعلو المعنوي أو علو المكانة، وعلى هذا يجرون جميع الآيات والأحاديث التي تثبت علو الله الذاتي بذلك التفسير، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم ولله الحمد بعدة أدلة، فحجتهم داحضة. وقبل سياق هذه الأدلة أقول لك لا تنتظر منهم غير هذا، فهم على هذا خلف عن سلف. الدليل الأول أن الأصل في النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي، وفق اللسان العربي. وقد جاء من آيات الكتاب الكريم ومتواتر السنة ما يدل على علو الله عز وجل علو ذات، وأنه فوق السماوات، أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات. من ذلكم قوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتأمنونني وأنا أمين، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني على قسمة الغنائم. وصح أنه صلى الله عليه وسلم استدعى جارية معاوية ابن الحكم